إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدأ ببدء أرحب بهذا الجمع المبارك الطيب شاكرا لإخوتي في الله حسن ضيافتهم وكرم استقبالهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ذلك الحب العميق الذي ورثناه من هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه جميعا، لأن من حقوق الأخوة في الله عز وجل أن تظهر ثمارها ويظهر آثارها في مدى الانسجام والترابط والتآلف والتعاون على الخير وعلى حب العلم والتناصح في دين الله عز وجل، لأنه كما لا يخفى عليكم ونحن نعيش في هذا الزمن المليء بالعجائب والغرائب، وهو زمن الذي كثر فيه الفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وقل فيه الناصح الأمين، وكثر فيه الغوغاء من الناس من رويبرة هذا الزمان الذين يتكلمون في الأمور العظام وهذا يحتاج منا إلى أن نعمل على إيجاد أو تفعيل هذه الروابط لكي نتناصح فيما يجب التناصح فيه، ولكي نكون على علم ودراية بما يراد منا وما يراد بنا. فنحن الآن كما لا يخفى عليكم نمثل الصفوة في هذه الدعوة المباركة، نقول هذا من باب التزكية أو التشبع بما لم يعطى بما لم يعطاه المرء، وإنما نقول هذا من باب الحقيقة ومن باب الواقع. نحن ننتسب إلى هذه الدعوة، إلى هذا المنهج الرباني، نفتخر بانتسابنا إلى أهل السنة والجماعة، ونفخر بانتسابنا إلى السلفية، السلفية بمعناها الواسع، بمعناها الحقيقي، ليست سلفية المظهر وليست سلفية المعتقد فحسب، وإنما ينبغي أن تكون هذه السلفية شاملة لكل ما يمثل أو ما يكون عنوانا لهذا الإسلام، سلفية الدعوة وسلفية المنهج وسلفية العقيدة وسلفية الأخلاق والأداب وسلفية التعامل مع المخالف، كل هذا ينبغي أن يصدر من هذا المنهج الذي نؤمن به جميعا. وأنتم تعرفون الآن ما يدور في الساحة وما هو الآن موجود في الساحة من خلال إرادة البعض من زعزعة هذا الكيان ببث الفوضى فيه وجعل أبناء هذه الدعوة يشتغلون أو ينشغلون عن الأمور الجادة المهمة التي هم في أمس الحاجة إليها إلى أشياء لا تكون لها علاقة بهذه الدعوة التي يؤمنون بها. ولعلكم أدركتم سر مقولة هذه، وهو أننا اليوم نحتاج كمنتسبين لهذه الدعوة أن نعزز علاقتنا ورابطتنا بهذه الدعوة، لا تكون مجرد انتساب ولا تكون مجرد انتماء خالي من المعاني ومن الحقائق، لأنه إذا تكلمنا الآن عن الدعوة السلفية فإن السلفي يتميز عن غيره بأنه صاحب الحق، وصاحب الحق ينبغي أن يكون على حق، لا يدعي الحق، وإنما يدعي الحق إيمانا بأنه على الحق وتشبثا بالدليل الصابع والبرهان القابع الذي هو هذا الدين الذي ننتمي إليه، كتاب وسنة وفهم على ما كان عليه السلف الصالح. هذه الأشياء المعروفة وندندن كثيرا حولها، وقد يدندن أيضا بعض المخالفين لنا حول هذه الأمور، لكن قد يكون هو مجرد دعوة ولا حقيقة لهذه الدعوة التي يروجون لها. ولهذا نحن لا ينبغي أن نكون مثلهم، ندعي الشيء ثم لا نثبت على أننا أهل الحق، لأن صاحب الحق أولا لابد أن يكون صاحب علم، ولهذا لا ينبغي أن نفرط في هذا الجانب المهم. ما يميز دعوتنا أنها دعوة قائمة على العلم الصحيح أو العلم النافع أو العلم الشرعي، فالسلفي لابد أن يكون متشبعا مشبعا بالعلوم الشرعية على قدر موقعه في هذه الدعوة. قد يكون إماما، قد يكون خطيبا، قد يكون أستاذا، قد يكون معلما وما إلى ذلك من المهن، وقد يكون أيضا رجلا من عوام الناس ولكن يحمل دعوة، لأن الناس تعرف منه الاستقامة وتمثيل هذا الإسلام، ولهذا لابد أن يعطي الصورة الناصعة لما يؤمن به، ولا ينبغي أن يكون كعامة الناس يشتهي في معرفة الأحكام الشرعية بدلائلها ويقرأ ويطالع ويسأل أهل العلم. ونحن لما نتكلم عن العلم لا نريد أن يكون ذلك العلم السطحي، العلم الذي تترجمه أو تختصره بعض الكتب أو الرسائل الصغيرة التي وجهت أساسا للطلبة المبتدئين أو لعوام الناس. ولهذا نحن لابد أن نرقى إلى مستوى أعلى، لابد أن ننظر في حصيلة هذا التعليم، متى نريد أن نصل إلى هذا المستوى الرفيع، كم يستغرق منا الوقت، ما هو الواجب أن نطالعه، ما هو الذي ينتظرنا في خلال سنة أو سنتين، ما هي العلوم التي حصدناها، ما هي العلوم التي انتقيناها، ما هي العلوم التي صرنا نتقنها الآن ونريد المزيد منها. وهذا في الحقيقة لابد أن يكون الآن هو الشغل الشاغل لنا، وللأسف الشديد وجدنا كثير من المعوقات أو الصوارف أو الشواغل التي شغلتنا عن هذا الأمر الهام. فصارت الآن نسبة المطالعة والمقرؤية عند الشباب السلفي قليلة وضئيلة، بل أحيانا منعدمة. وقد تكون عند الإنسان مؤهلات ليقرأ وليجمع وليدون. نعم، نحن لا نتكلم من أجل أن ندفع بشاب إلى أن يحرق الأشواق وأن ينسب نفسه إلى أهل العلم الكبار أو إلى المؤلفين، ولكن مع ذلك ينبغي أن يخوض غمار هذا الطلب بأن يسعى وأن يجتهد وأن يكد قراءة ومطالعة وسؤال أهل العلم، أن يجتمع الأخيار الأكفاء في قرية أو مدينة فينظر في برنامج علمي يجتمعون حوله وتكون لهم صلة أو صلات ببعض طلبة العلم. وأنا أعرف هنا في هذا البلد الحبيب أن بعض الفتيات أو بعض الأخوات كان لهم اتصال ببعض المشايخ خارج البلاد وقرأوا كتب ورسائل ومؤلفات عن طريق الهاتف، وأكملوا كثير من الكتب سماعا وتدريسا وتعلما، ثم بعد ذلك علمنا ما سمعناه من هذا الشيخ أو من غيره. هذا جهد نساء أو أخوات، فما بالكم ونحن الآن نملك القدرة أو عندنا قدرات كثيرة والحمد لله، لأن ننظم مثل هذه المجالس ومثل هذه اللقاءات وندرس العلوم التي ينبغي أن نتألق فيها وأن نجمع فيها الشيء الكثير، ولا سيما أن في بلدنا والحمد لله مجالات كثيرة للبحث والمطالعة يمكن أن ينتدب لها شباب ويبحثون فيها ويكتبون ويطالعون فيفيد إخوانهم. ولست الآن بحاجة إلى أن أضرب لكم الأمثلة، في الأمثلة كثيرة. وأنا أعجبني مرة عند بعض الشباب في بلاد القبائل، كانوا يعني مجموعة صغيرة من 3 أو 4، وقد شاوروني في بعض الأعمال ونصحتهم بأن يستمروا في هذا العمل من أجل أن يجمعوا لنا شيء قد لا يكون مهما يعني لأول يهلة، ولكن عند جمع شتاته قد ينبئ عن أشياء كثيرة. فكان عملهم، وعندي بداية هذا العمل الذي قاموا به، ولكن للأسف الشديد أنهم لم ينهوا هذا العمل، لكن قطعوا شوط لا بأس به، وهم أنهم تجولوا في منطقة من تلك المناطق التي تكثر مثلا فيها الأضرحة وتكثر فيها هذه القبور، وحاولوا يعني وصلوا إلى هذه الأماكن وقاموا بجرب أو مسح حول هذه القبور وحول هذه الأضرحة من يعني اسم صاحب القبر أو صاحب الضريح وإلى من ينتمي في الطريقة وإلى كم يعني كان هذا الضريح يعني مشهور بين الناس ومن يأتيه من الناس والمواسم التي يقيمونها حوله، وصوروا أخذوا حتى بعض الصور. فكانت يعني النظرة جيدة لمعالجة يعني واقع لا يكتفي مثلا في الرد على المخالفين أو على المتبنين لهذه الأمور لقضايا القبور والأضرحة ما لم تكن أنت عندك رؤية حقيقية عن واقع هذه الأشياء، متى كانت وهل كانت في الاستعمار، هل مات هذا الضريح ثم أحيي وما السبب في ذلك. فكان هناك نوع من الاستجوبة وما يسمى في لغة المعاصرين بالاستبيان أو الاستبانة، وجمعوا فوائد مهمة في هذا الموضوع وتكونت لنا نظرة حول واقع هذه الأضرحة وسبب يعني ذهاب الناس إليها وما هي الفئات المجتمع التي تأتي إلى ذلك المكان، هم النساء أو الشيوخ الكبار أو كذا إلى غير ذلك. ففي الحقيقة كانت لنا نظرة غير التي كنا نعرف من قبل عن واقع هذه الأضرحة. وهذا الظرف من المعالجة، وإن كان هو لا يخدم العلم الشرعي بدرجة أولى، ولكن نحن نقول لهذا الحجم الكبير الموجود يعني في في في, في, في الإخوة، وكلهم لهم يعني ثقافات ولهم علوم ولهم انشغالات وربما لهم حماس، يعني قد يكون للإنسان أو لطالب العلم حماس في جهة مثلا قد ينفع مثلا في التاريخ الإسلامي أو قد ينفع في التاريخ أو ينفع في بعض الأشياء، هذا قد يكون رافدا مهما لهذه الدعوة لكي نحن نستفيد من ذلك ونعالج الأمور كما ينبغي. لأنه في الحقيقة أنا أقول لكم يعني صراحة لا ينبغي نحن أن الآن نبقى أن نعتمد كل الاعتماد على ما يأتينا، لأن هذه طبيعة المغاربة بصفة عامة وطبيعة الجزائريين بصفة خاصة، أنهم يرحبون بالشيء الذي يأتيه من خارج بلاده، أما الموجود في بلده المنتوج في بلده سواء كان ثقافة أو كان علما أو كان صناعة أو كان زراعة فالناس يزهدون فيه. وهذا يعني يدل على صدق تلك المقولة التي قالها غير واحد من العلماء: أزهد الناس في عالم أهله، أزهد الناس في عالم أهله. إحنا الآن والله عندنا تراث عظيم، أقول تراث عظيم لأن بفضل الله عز وجل تمكنت لبعض الوقت من الترقيب في هذا التراث، خاصة تراث الجمعية، جمعية العلماء المسلمين، مع ما قد يسجل على بعضهم أو على الجمعية بصفة عامة من ملاحظة ربما منهجية أو شيء، لكن نحن قد نستفيد من أشياء مهمة جدا مما كتبوا مما كونوا في طريقة اهتمامهم بهذه الدعوة، وكيف تمكنوا من التغلغل في أوساط العامة. وأنتم تعرفون أن الزمن أو الظرف الذي عاشته جمعية العلماء ليس كظرفنا نحن الآن، تعرفون قلة الإمكانيات والوسائل والاستعمار وجهل الأمة وإلى غير ذلك، ومع ذلك استطاعوا أن يبنوا مدارس بل وأن يبنوا معاهد وأن يخرجوا رجال العلم، وبعثوا حتى ببعثات إلى الخارج وتعلموا ودخلوا الجزائر. وما هذه العربية الآن الموجودة التي الآن الحمد لله ما زالت كالعرق النابض في جسومنا إلا بفضل الله أولا، ثم بفضل هؤلاء الطائفة الأخيار من الأساتذة من المعلمين الذين نفخوا في رفات الأمة الميت فأحيوا فيها العربية وأحيوا فيها الإسلام. فأقول إحنا عندنا تراث عظيم جدا، لماذا نحن لا نشتغل، لماذا نحن لا نهتم به، لماذا لا نبحث، ولماذا لا ندخل بعمق في أغوار هذا التاريخ، في هذا المكتوب، في هذه المؤلفات التي أوجدها العلماء. ولا شك أنها نحن لما نخرجها إلى الوجود ونعتني بها قد تزداد ثقة الناس بنا وثقة الأمة بها. لأنه اليوم الآن للأسف الشديد يعني إذا ذهبت إلى مجموعة معينة أو إلى شباب سلفيين في مسجد وربما أرادوا أن يعني يكونوا برنامج علمي يجتمعون حوله، ما ترى من مصادرهم إلا الكتب أو الرسائل المعلومة المعروفة، قال أدرس الأصول الثلاثة ثم انتقل إلى كتاب التوحيد، ومع أهمية هذه الكتب. ولكن لماذا لا نضيف إلى هذه الأشياء أمور كتبها علماؤنا، أشياء على الأقل نحاول أن نكمم بها هذه الأفواه التي تطعن فينا وتنسبنا إلى العمالة وإلى الإعجاب بتراث الغير، فلماذا نحن لا نعمل لأجل أن ننعش هذا التراث المجيد. فالآن الدعوة السلفية تحتاج إلى هذه الجهود، جهود جميع الإخوة دون أن نفرط في جهد أي إنسان، لأن الدعوة في الحقيقة والله لا تنتصر بما يكتبه العالم أو بما يقوله الخطيب على منبره أو بما يقوم به المدرس في حلقته، لأن هذه لها صدى محدود، صدى محدود أحيانا قد لا يجاوز من عدد من حضر، هذا في أحسن الأحوال فضلا عن أن ينتقل إلى الغير. ولكن نحن الآن نحمل هذه الدعوة، هذه الدعوة السلفية لابد أن تكون حاضرة حتى في أعمال الناس، حتى في سلوكات الناس، حتى وأنت تبيع وتشتري وأنت في السوق لابد أن يكون لك هذا التمثيل الحسن الطيب لهذا الإسلام الذي تعلمته. لماذا لا يكون في في في في في في البلد أو في القرية مجلس يجمع التجار، يجمع التجار لأجل أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، ما يحتاجونه من أمور التجارة من مسائل المعاملات. وهذا الذي يسميه العلماء بعلم الحال، العلم الذي تحتاجه في الحال لابد أن تتفقه فيه. وهكذا يعتنى بالصبيان بالولدان، يعتنى أيضا بالمعلمين بالمدرسين، يعتنى بالفتيات، يعتنى بالأئمة بالوعاظ. فهذه المجالس أو هذه الحلقات التي يسمونها بالتعبير العصري الحلقات والمجالس التخصصية هي مفيدة لنا. الآن هذه الدعوة التي نؤمن بها لا يترجمها اللسان العام ولا الوعظ ولا كلام الخطيب، هذه تبقى لها حدود تأثير معينة. وأنتم تعرفون أننا لسنا كغيرنا، احنا ما نشوف بلاد السعودية مثلا قال الدولة والحكومة هي التي تتبنى رسميا هذا المنهج فتعين الناس في ذلك المكان، طارق المساجد، حلقات التحضير، المدارس، الجامعة، المعاهد، أينما ذهب تجد المصلى تجد المسجد، وهنا الأمر خلاف ذلك. إذن نحن لابد أن نقوم وأن نسعى على الأقل لإيجاد هذه الأشياء، وإن لم تكن بمثل ذلك القدر وبتلك المنزلة لكن نستطيع أن نفعل شيئا أو أن نقدم شيئا. ماذا قدمنا للصبيان؟ دور الحضانة الآن الموجودة المنتشرة الآن، وتبحث في الجزائر العاصمة تجد ببالك أكثر من 3000 يعني من هذه المحاضن التربوية، لو تبحث فيها ما تجد ربما 1% اللي الآن يلقن ويعلم الولد قبل سن التمدرس أخلاق وأدب الإسلام. الناس يتكلمون الفرنسية، المعلمات والحاضنات تعرفون الهيئة التي هم عليها كيف يعلمون وكيف يربون، ولا تجد يعني من يهتم بهذه الدور التي هي مهمة جدا، لأن نحن نعتمد ونعترف بأن التعليم الذي يؤثر هو تعليم الصغر، كما كان يقول أبو حامد الغزالي أن الطفل هو يعني أمانة عند والديه وقلبه الطاهر كالجوهرة النفيسة، إن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعيد في الدنيا والآخرة، وإن ترك وأهمل وعود الشر شقي وهلك. وصيانته أن يعلم ويؤدب بالأخلاق الإسلامية المرضية، وهذا أمر مهم، ونحن هذا في الحقيقة أضعناه إضاعات كثيرة، ليس إضاعة من جانب واحد فقط قال جانب التعليم والتربوي، يعني الشيء الذي لابد أن نفهمه هو علينا الآن واجب التعليم وواجب التربية، وهما قارنان لا يفترقان، تعليم بدون تربية لا يؤدي إلى شيء، وتربية بدون تعليم لا تؤدي إلى شيء، فنحن لابد لنا من تربية ولابد لنا من تعليم، وهذا نستطيع أن نوفر على الأقل الشيء الضروري منه. أين واجبنا نحن في هذا؟ أين إساماتنا في هذا المجال؟ وهذا المجال بطبيعة الحال لا ينبغي أن يكون على هيكل المدرس أو العالم أو طالب العلم أو الداعي المعروف، هذا قد يكون من جهد أي إنسان، أهل الخير أهل الأموال الذين يمكن أن ينفقوا وأن يستثمروا أموالهم في هذه المجالات، لماذا لا يفعلون مثلها؟ فضلا على وجود الآن المدارس، الآن نحن نشتكي من تعليم أبنائنا، أصبحنا ندير تلك الفتاوى التي تتكلم في تحريم الاختلاط، هذه مسائل علمية تكلم عليها العلم، مشايخ الحجاز يتكلموا في هذه الأمور لأن التعليم متوفر عندهم، ما كاش اختلاط، ولذلك يفتون بتحريم الاختلاط ويؤكدون عليه حتى لا يفكر من يفكر فيهم من لم يكن على الجادة بأن يجعل الاختلاط في التعليم، وهذا حقهم. ولكن احنا الآن جي واحد يقول له يعني لا تعلم ابنك لا يدخل المدرسة، لكن ماذا نفعل بعد ذلك يا أخي؟ ماذا نفعل؟ ما هو الواجب؟ هل الواجب علي فقط أن أبين لك وأن أقنعك بأن الاختلاط حرام؟ ثم بعد ذلك أحرك ساكنا ومن بعد نقول لك نعم، ما تعلمش ابنك ولا ولدك في المدرسة، لكن ماذا تستطيع أن تقدم له؟ تستطيع أن تعلمه في البيت؟ يقول لك لا. تستطيع أن تجيب له المعلم؟ يقول لك لا. وأنت الابن بعد ذلك قد ينشأ وهو في الشارع، يكون عرضة للشارع، ثم بهذه الخلطة الضارة الفاسدة ينحرف، وربما قد يصيبه هذا الداء الذي قتل الشباب اليوم. حتى أصبحنا اليوم نفكر، يقول لك أنا ولدي يسلم فقط من هذه الانحرافات، يسلم من المخدرات، هذا أكبر شيء. أنا أقول له وليدك الآن حتى ما يلبس قميص وراه يصلي ويجي للدار وميرش مع المنحرفين، هذا صار أكبر يعني عمل أنجزته في حياتك، لأنه لا يوجد المعين، لا المدرسة ولا الشارع ولا البيت ولا إلى غير ذلك، تجد من يعين على هذه الأمور. إذن نحن الآن في ظرف صعب جدا، ولهذا نحن لابد أن نقدم هذا الشيء القليل لأبنائنا. لماذا لا يجتمع مثلا أهل البر والإحسان والخير، يديروا مدرسة تعليمية يعلموا أولادهم، على الأقل إذا لم يستطيعوا أن يجعلوا هذا التعليم المفرق بين الأبناء والبنات، على الأقل يجعلون هذا الفصل بين البنين والبنات، هذا من هنا وهذا من هنا، ويختاروا المعلمين أصحاب الكفاءات المؤهلات العلمية الخلقية، على الأقل نضمن تعليم لأبنائنا. تجد الآن تبحث الآن في الجزائر العاصمة ما أكبرها وما أكثر المدارس الآن التي فتحت، صار أنا أقول بصراحة حتى بعض من إخواننا يأخذوا أبنائهم من المدارس الإباضية، لأنه كما قال أصح شيء في الباب، هذا الذي يوجد أصح شيء في الباب، أصح حديث في الباب، هي صارت المدارس الإباضية، وصاروا يجتهدوا ويفتحون مثل هذه المدارس، ونحن ليس عندنا شيء من هذا. هذا التعليم المدني، أما التعليم الشرعي فهذه يعني لا كلام عليها. أصبح بعض الناس يفتحون بعض المدارس يعني باسم الزوايا، احنا ما نتظرون التسمية، نسميها زاوية يا سيدي، زاوية العلم الفلاني، وأوكل يعني المهام هذه الزاوية وإدارتها إلى إنسان صاحب خير معروف كذا ويسمع وكذا، ونخليه يعلم، يخرج ناس يحفظون القرآن، يحفظون القرآن ويتعلمون شيء من العلوم، وهذا الأمر هذا يعني متيسر، يمكن الإنسان أن يبحث له عن الوسائل الإدارية والوسائل هكذا المعروفة من أجل أن تكون هناك مدرسة نوجه لها الشباب. وأنا أعرف الحمد لله، لا أقول بأن هذا لا يوجد، ولكنه قليل، لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. كان مدرسة في واحد الجهة أنا أزورها يعني، وكان واحد إنسان عام جزاه الله خير، هو الذي بناها بماله بخالص ماله، ومدرسة يعني لما تشوفها يعني يرتاح لها قلبك، يعني مدرسة عصرية بأتم معنى الكلمة، فيها كل ما يحتاجه يعني الطالب من الراحة في طلب العلمي. وهذه المدرسة الحمد لله القائم عليها يعني الناس متواضعين والحمد لله، لكن الخير الذي فيهم والحمد لله أنهم يعني ما يفعلون شيء إلا واستشاروا الأئمة واستشاروا الدعاء ويعملون بحكمة، حتى أنهم في هذا المرة جاءهم وزارهم الوالي نفسه تاع الولاية لما شاف عجب، حتى تغدى معهم غداء وشاف هذه الطريقة اللي في المدرسة من نظافة من تعليم، من تقريبا الآن تضم 100 طالب، 100 طالب، ويزورهم هكذا بعض إخواننا الدعاة هكذا بين الفينة الأخرى، يلقون لهم كلمات تشجيعية وكذا، ويحفظون بعض المتون. مدرسة نموذجية يعني، هذه المدرسة في شرق الجزائر يعني لو تكون في كل مكان تكون مثل هذه المدرسة، نخيروا مئة ونبعثهم لهذه المدرسة، راح تكون فخر لنا، فخر. هذا هو العمل الدعوي الذي نحن نحتاجه، وهذا يمكن أن يفكر فيه الجميع، ويمكن أن يسهم فيه الجميع، وليس طالب العلم فقط. جاءت ما آخر مرة لما ذهبنا قاموا الجماعة هناك بتكريم، كان واحد شاب من فرنسا، فرنسي جاء هكذا وكان يحفظ القرآن هكذا، لكن ما حفظ هكذا، لما جاء المدرسة هكذا في سنة قبل ما يكمل سنة حفظ القرآن كله، حافظ القرآن كله وهو فرنسي، حتى اللغه وجابوه باش يلقي كلمه امام مسكين يستحي ما عرفها العربي ما يعرفهاش، ولكن حفظها كأكرم الله عز وجل. يقول لي مدير المدرسه هذا مص من قبل الفجر وهو يقرا حتى بعد صلاه العشاء. انبهر لما جاء شاف هذا، شاف هذه المدرسه وشاف هذا العنايه بكتاب الله عز وجل، قال لي كل وقته في القران الكريم. قبل عام حفظ القران الكريم. ويوجد حتى بعض الناس جاءوا من فرنسا وحديث عهد بالاسلام ودخلوا المدرسه، وقلت لهم انا شجعوهم حتى يتعلموا لعلهم يرجعوا الى اهليهم فيصيروا من الدعاة ومن العلماء وعلى الاقل من المحافظين لكتاب الله تبارك وتعالى. اذا هذه الاشياء هي التي يعني تصر المسلم وتفرح المسلم، وهي الامور التي ينبغي ان نعمل لها جميعا وان نفكر فيها جميعا. نحن لا ينبغي أن نقصي أحدا، لا نقصي أحدا في هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم راعى لكل صحابي مقامه وجهده وعمله في الدعوة، حتى ذاك الذي كان يقوم المسجد أو المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد لما مات ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم خبر موتها، ولما سأل عنها قال قد دفناها، جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة الغائب. وهذا كله إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا ينبغي أن يهمل، لأن هذا كان يؤدي عمل ربما قد يستهين به الناس ولا يعطونه قدرا، ولكن هو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فكل جهد يقوم به المسلم في طريق هذه الدعوة في سبيل هذه الدعوة هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله، ويعتبر من العمل الذي يؤجر عليه الإنسان. نحن نحمل شعار لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، واليد الواحدة لا تغسل، لا تغسل نفسها، لا بد من ضم اليد إلى الأخرى، ولا بد من يد أن تكون خشنة والأخرى أن تكون لينة حتى بالاحتكاك يحصل الإنقاء والغسل ويحصل الخير في كل ذلك. ولهذا لابد نحن أن نفكر في جد، ونفكر بجد في تفعيل هذه الآلية التي تخدم دعوتنا. كيف يتفطن غيرنا من أهل الشر ومن أهل الأفكار الهدامة والنحل الباطلة، يجتمعون وينظمون أمورهم وينفقون كما هو شأن كفار. الله عز وجل قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأنت تنفق مالك لتعزز سبيل الله عز وجل بالعلم والعمل والأعمال الصالحة. فكل عمل يصدر من مسلم يصب في هذه الدعوة ويؤجر عليها الإنسان، وهو بمثابة لبنة تنضاف إلى هذا البناء العظيم الذي تنتج به هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث الحسن الذي ذكره لنا بالدين في قضاء الحوائج، وهو حديث عظيم، يقول أحب الأعمال أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، الذي ينفع الناس. وأطلق هنا لم يقل ينفعهم في مجال، أنفعهم، قد تنفع بالنصيحة وقد تنفع بالكلمة الطيبة وقد تنفع بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وقد تنفع بإنفاق درهم أو دينار، قد تنفع بإماطة أذى عن الطالب. أحب الناس إلى الله أنفعهم، هذا أحب الأعمال. وهذا قد تجده في كثير من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحب الأعمال فيقول كذا، وقد يجيب بغير ما أجاب في الحد الآخر. وسبب في ذلك ما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على حسب الأشخاص الذين يسألونه، فهذا قد يليق به هذا الجواب ولا يقول به الآخر. يأتيه الإنسان كثير الغضب يقول يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب، قال زيدني قال لا تغضب، قال زيدني قال لا تغضب. يأتي آخر يقول أوصني يقول قل آمنت بالله ثم استقم. أو أحيانا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بتغير الأحوال والظروف، فأحيانا يكون العمل الصادر من مسلم في ذلك اللحظة هو أفضل من تلك العمل. ولهذا قالوا أن الضيف إذا جاءك إلى البيت أحسن عمل تقوم به هو أن تقوم بإكرامه، وليس بفتح الكتاب للقراءة والتعلم. عند سماع الأذان هو أنك تجيب المؤذن وتذهب إلى المسجد، هذا أحسن عمل تقوم به. وهكذا، فكان يسعى من أحب العمل فيقول كذا. فهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، ثم قال وأحب الأعمال إلى الله، وهي كثيرة لكن ذكر منها أربعة. قال سرور تدخله على المسلم جعله من أحب الأعمال إلى الله، هذا طبعا إذا انضاف إليه الإخلاص وقام الإنسان بالعمل لله تبارك وتعالى. سرور تدخله على المسلم، فرح أن تزيل عنه كربة، أن تكشف عنه كربة، أن تبشره ببشارة سارة يفرح لها أو يفرح بها، سرور تدخله على مسلم أي مسلم كان، وهنا أطلق سواء كان مؤمنا أو كان فاسقا، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. هذه أربعة أمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر، وجاء في بعض الروايات أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، مع أن الاعتكاف من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، لأن معنى الاعتكاف هو حبس النفس في المكان في المعتكف لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد فيه بألف صلاة، قال: ولا أن أمشي في حاجتي مع أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذه الشهر. ثم قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته، أي كانت الحاجة ولو كانت دنيوية، حتى يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يوم يمر الناس على الصراط، هذا يثبت الله عز وجل قدمه، لأنه ثبت قدم أخيه في هذه الدنيا. ومن كظم غيظا، ومن كظم غيظا ستر الله عورته. قال: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا مثال من الأمثلة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع ما يصدر من المرء المسلم إذا كان فيه متابعة للشارع وفيه تحقيق الإخلاص أن يكون العمل لله رب العالمين لا شريك له، فهو لبن ينضاف، تنضاف إلى هذا البناء، وخطوة موفقة في هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى الإسلام. ولهذا نحن الآن نحتاج إلى جهود الجميع، نحتاج إلى جهود الجميع، لا يمكن أن نلغي طرفا من الأطراف، لا يمكن أن نهمل نصيحة من النصائح، ولا يمكن أن لا نعطي قيمة لاقتراح قد يقترحه الإنسان وربما قد يبين فائدته وثمرته إذا كان يحقق مصلحة لنا جميعا وللمسلمين، فينبغي أن نسير فيه، ولابد أن نتجند له، لأن الخير معقود في هذه الأمة في صغارها، في كبارها، في رجالها، في علمائها، في أتباعها، في ضعفائها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، فلن نحتاج إلى مثل هذه الأمور. أيضا الجانب الذي أنا أريد أن أنصح فيه إخواني هو أن يقووا الجانب التعبدي عندهم، لأن الجانب التعبدي هذا مهم ومهم جدا، لأنه سيمنعك من أشياء كثيرة. لأنه الآن نقول للأسف الشديد أخلاقنا ضعفت، وأصبحت أخلاقنا لا تدل على هذه الدعوة التي نحملها. يعني إذا صرنا نسمع يعني من بعض العوام يقول: انظر فلان أو انظر الجماعة الفلانية، هذا لا يسلم علينا، ولا يسلم إلا على من يعرف، ولا يعطي ولا يصل إلا من وصله أو شيء من هذا القبيل. وهذا في الحقيقة إنما يكون هذا أثر من أثر عدم الانتفاع من أمور العبادة، صارت هذه العبادة يعني كأنها شكل روتيني يقوم به المسلم، يصلي مع الجماعة ثم يأتي ولا أثر له في الفعل. لكن الإنسان الذي حقيقة يعبد الله سبحانه وتعالى ويمارس هذه العبادة بحق وبإخلاص وتكون عبادته موافقة للسنة، لا شك أن هذه العبادة لابد أن تثمر هذا الخير، تثمر هذا التعامل الحسن، تثمر هذا المعاملة الطيبة التي تكون بينه وبين الناس، بين إخوانه وبين سائر الناس. وهذا أمر لابد، لا ينبغي يعني أن نهمل هذه الأشياء، لأنه الآن إذا صار الواحد منا ربما في معاملة يسرق أو يكذب أو يقع في غش أو في تزوير، ثم يسمع الناس بمثل هذا، هذا قد يكون أثره سلبيا، ليس على الشخص الذي ارتكب مثل هذا الجريمة أو مثل هذا الفعل، ف فقد يعود علينا جميعا ويؤثر علينا جميعا. ولهذا نحن لابد أن يكون هذا التناصح قائما بيننا. إذا كان الإنسان من إخواننا أخطأ الطريقة والحرف أو وقع له شيء من هذا، أن نذهب إليه قال إذا احتاج إلى شيء لا دعك من هذه الأشياء، نحن نعينك، نحن نفعل كذا، لابد أن تصلح الأمر، لابد أن تتدارك الوضع إلى غير ذلك. فلابد من تقوية هذا الجانب التعبدي في نفوسنا، لأنه عامل مهم في تحسين هذه الأخلاق وهذا التعامل الذي يربطنا مع الناس. ولهذا لابد أن نكون من الناس، لابد أن نكون من الناس، إحنا لسنا متميزين عن الناس. ولهذا أقول دائما وأنا أقدم بعض نصائحي للشباب، نقول أن هذه الدعوة السلفية لها رأس مال ولها فائدة. رأس مالها هو الاعتناء والاهتمام بهذه النخبة وبهذه الطائفة التي تنتسب إلى هذه الدعوة. كيف نهتم بها؟ أن نقوي من أواصر التعاون بينها، وتمتين الروابط الإيمانية بالإحسان بعضنا البعض، بالسلوكات الطيبة التي تكون فيما بيننا، بالجلوس إلى حلقة العلم نقوي إيماننا، تعالوا نزداد إيمانا، تعالوا نذكر الله فنزداد إيمانا كما كان يقول السلف. فهذا هو رأس مالنا، حتى يصدق فينا ما قاله شيخ الإسلام في أهل السنة لما تكلم عن المتكلمين، قال هذا أكثر الناس تلوم في الدين، يكون يوم هكذا وغلو يرجع، قال لكن ما شهد هذا في أهل السنة والجماعة من علمائهم وصالحهم وحتى عوامهم، قال ما رأينا فيهم إلا الثبات على الحق على الصراط المستقيم. فهذا هو رأس مالنا، نحن لابد أن نهتم بهذا. ثم يأتي الأمر الثاني، أن نهتم بماذا؟ بالفائدة. والفائدة ما هي؟ هي هؤلاء الناس العوام الذين جهلوا دعوتنا، الذين لم يكن لهم الحظ، لم يقدر لهم القدر بأن يكونوا متبنين لهذه الدعوة، خطفتهم الأهواء أو ألهتهم الغفلة عن معرفة هذا الحق الذي نسعد به نحن. فنحن نحاول أن نأتي بهم، لأننا الآن إذا عملنا على هذا ما يسمى بالتقوقر، قال نحن جماعة لا نزيد ولا نقص، لا، نحن عندنا خير كبير، نجلب هؤلاء الناس ونصدر لهم دعوتنا، ودعوتنا تكون بالحال وتكون بالقول وتكون بالفعل. ولا ينبغي أن نتهم الناس بمجرد ما ما ما ما يأتينا من أنباء من غير تثبت من غير تحقق. كان ناس عندهم طيبة وعندهم خير في أنفسهم، وحتى ولو ما صيبوش يعني بالهيئة المعروفة، ولكن صيب عنده خير وصيب عنده حب وصيب عنده ولاء نحن لا نشعر به. لماذا هذا الإنسان لا نأتي به؟ لماذا هذا الإنسان لا نصحح معه المعاملة؟ لماذا لا نأتي به معنا إلى المسجد؟ فهذا هو الاهتمام بهذا الذي يسمى بفائدة. فهذه الدعوة السلفية لها رأس مال ولها أيضا فائدة. وأيضا أقول من الأمور التي أنا أريد أن أنصح بها إخواني في هذا المنطقة وفي غيرها، قد تأتي كثير من الخلافات أو الأمور التي يكثر فيها الحديث، والتي إن طرحت أمام الناس وأمام عامة الناس قد تفسد فيما بينهم، وقد تكون نتيجتها مرة على الجماعة بنفسها، يقع الخلل والانشقاق والتفرق، وربما بعد ذلك يقع الهجر، وتصير الأمور إلى ما تعلمون، ولا داعي لذكر الأسباب. أقول أن هذه الأشياء قد تقع في كل، حتى في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقعت خلافات، لأن هذه النفوس بشرية يعتريها النقص. أنا أنظر إلى شيء وأنت تنظر إلى شيء، يختلف تقييمك عن تقييمي، ولكن هذا في الحقيقة لا يؤثر على العلاقة، لكن بعد ذلك ننظر إذا كان رأيك هو الحق أم لا، وإذا كان رأيي هو الحق. الشافعي رحمه الله، شوف الناس الذين كانوا يريدون الحق، يقول أنا لا أهتم إن كان الحق على لساني، المهم أن يظهر الحق لي ولك، حتى ولو كان على لسانك معليش أنا أنساق إليك وأعترف بحق. ابن عباس يقول هذا كان، يقول أنا أقرأ الآية وأفهم منها فهما أود أن كل مسلم يفهمه، الناس ما عندهم حسد. إحنا إذا كانت هذه الخلافات موجودة ينبغي للإنسان أن يعمل على ماذا؟ على تقليصها، وعلى عدم نشرها، لأنه ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما أعرفه أنا لابد أن يعرفه الآخر. كاين أشياء قد ليس قد لا تكون لها علاقة بدعوتنا ولا بأمورنا ولا بعلاقاتنا، فلماذا ندخلها؟ حتى صار بعض الكلام للأسف الشديد الذي يجري بين الإخوة حتى صار بين النسوة في البيوت، وقد جرى هذا إلى الطلاق وإلى الافتراق وإلى الاختلاف. ولهذا لابد أن ننظر إلى هذه الأمور، وأن لا يؤدي بين الخلاف في بعض المسائل سواء الشرعية أو بعض المواقف إلى أخذ ما يسمى الآن بالمواقف، يقول لك خذ موقف من فلان حتى ولو غلط، حتى ولو وقع له شيء من الإحراق، لا بد أن نكرر ولا بد أن نعيد حتى نيأس من إصلاحه. قد أنت تفوض وقد تجند إنسان لينصحه، وقد يكون من الحكمة أن لا يكون ذلك الإنسان المرسل إليه هو الناصح، لأنه قد يوجد بينه وبينه سوء تفاهم قد لا يقبل منه النصح. فلهذا لابد أن أختار الرسول الموفق لإسداء هذه النصيحة، وهكذا إن لم تنجح الأولى تنجح الثانية وتنجح الثالثة. ولهذا تكثيف هذه اللقاءات والاجتماعات ومثل هذه المجالس من شأنها أن تذيل هذه الخلافات إذا بقي التباعد وبقي التنافر بين الإخوة. أنا أقول لكم ولا أكتم لكم سرا، إحنا عندنا في العاصمة رانا مجموعة دعاة والحمد لله، لما نلتقي ما نقولش بلي ما عندناش خلافات، عندنا خلافات أحيانا على أشدها، لكن الشيء الذي أذاب هذه الخلافات هو اجتماعنا المتكرر، ونتكلم وأنت تتكلم، ونخرج أحيانا بدون أن نتفق على شيء، ولكن الحمد لله قد يقع ما يقع في المجلس، ولكن ينتهي بعد ذلك بأن نتصالح وبأن نتسامح وأن نبقى وأن نرجع مرة، دون أن يؤثر هذا على ماذا؟ على نشاطاتنا وعلى أعمالنا. هذا من سنوات. ولهذا هذه الصورة التي أراها أنا إيجابية 100%، أعظم الأعمال التي أقول أنجزناها هو أننا مثل هذه الخلافات لم تؤثر على أعمالنا، ولم تؤثر على صداقتنا، ولم تؤثر على منهجنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن للأسف الشديد صارت هذه الأشياء التي قد تحدث عند كثير من الناس وعندنا وعند غيرهم أصبحت تنزل عند الشباب، وأصبحوا بعد ذلك يجعلونها قضايا كبيرة، حتى نجم ونشأ فيهم الآن شباب حصل له غرور أو اختراق، وأصبح يصنف وأصبح يقول كذا وأصبح يتخذ المواقف وأصبح يزهد من جهود علماء أو دعاة أو أهل بلدته، والناس بعد ذلك قد لا يتفطنون لتحركاته وقد ينسقون خلفه ويستمعون إليه، وهذا ضرر بالغ، وهذا ضرر بالغ بالدعوة. ولا داعي لأن أمثل لكم، ولكن أنا أقول يعني من الحقيقة التي عاينتها وشعرت بها وأحسست بها، لابد نحن أن نقضي على هذه الأشياء، لأن صحيح كاين تهم يعني نحن متهمين بها، يقول لك هذا هم جماعة التصنيف وجماعة التجريح وجماعة كذا، ولكن احنا كما تقول القاعدة وكما المثل المعروف عمرك ما تصيب يعني الدخان بدون نار. نقول أنها بعض الأشياء هذه قد توجد، لكن هي ليست سيمة عند العلماء وعند الدعاة وعند المخلصين الذين يزين الأمور يعني بميزان الشر، ولكن نقول أن هذه الأشياء أحيانا قد تسربت إلى بعض الشباب الذي صار للأسف الشديد ينقل مثل هذه الخلافات ويسربها ويتكلم فيها وينشرها في هذه الأجهزة الآن المعروفة بالأجهزة التواصل الاجتماعي التي صار الآن ضررها لا يخفى على الجميع، ونحن لابد أن الآن نستثمرها في الخير، نستثمرها في الخير. الحمد لله كاين مواقع الإسلامية السلفية الخالصة التي تبث مثل هالمقالات، إنسان عنده مقال ماذا بينا إحنا ينشرنا مقال فائدة يفيدنا بها عبر هذا المقال، يكتب أي شيء يستفيد منه إخوانه بدل من أن يكون حديثه في القيل والقال. هذه في الحقيقة كلمات كما يقولون متناثرة من هنا وهناك، ولكن صدقوني أن هذا شعوري وإحساسي بهذه القضايا المهمة، والتي ذكرتها ليس من باب الإشمئزاز وإنما ذكرته من باب التفاؤل، لأني وجدت في هذا الاجتماع والحمد لله شبابا في هذه المدينة المعروفة ومن الإخوة الذين يدل هذا الاجتماع، هذا الاجتماع الآن في هذه الحلقة وفي هذه الجلسة، يدل على أن بينهم انسجاما وتفاهما ورحمة وائتلافا وتعاونا. فأرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يكلل هذا الاجتماع بنجاحات وقفزات إن شاء الله إلى الأمام لنصرة هذه الدعوة ولتعلم هذا العلم، فيصير شباب هذه المدينة طلاب علم، طلاب علم جميعا، كل حسب موقعه وحسب مستواه وحسب وقته الذي قد يسخره لهذا العمل. وليعلم أيضا أنه جندي. أهل الباطل لما يستمعون بأنصار وأتباعهم يقولوا نصرنا متوقف عليك أنت وليس على الزعيم أنت، فيبعث فيه تلك الحماسة. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، ولكن منهم الضعفاء الذين يملكون الإخلاص ويملكون الصلاة ويملكون الدعاء. فنحن هذه الأشياء هي التي تقوينا، فنقوي الجانب العلمي فينا ونقوي معه أيضا حسن التعبد وحسن التخلق بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام وما أكثرها، فنكون دعاة بأحوالنا أكثر من دعاة بأقوالنا. وكما قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. فهذه أخلاق الإسلام، وهذا هو زاد المسلم الذي ينبغي أن يسعى لأجله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم وصلكم مباشرة من الخروج. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. كرامة الشيخ. أكون من هذا بارك الله. Thank you.